اسم هم عندهم مرة يقول لك مرة نسميه مذكر مرة مؤنث. يلا وش سميتوه هذا ما شئت مثل المولود يعني قولوا تعال أنت أهلا وسهلا. أول شيء يعني إعصار ما له علاقة بمناطقهم، هم إذا صار عندهم طيب سموه كيفهم. اثنين وما يلزم ترى يعني واحد لازم نسميها، خلاص هي جات من الله عز وجل. لكن لو سموا لو سمينا أي شيء، لو سمينا إعصار عمان باعتباري بدأ هناك، لو سمينا إعصار الجنوب جنوب الخليج، لو سمينا أي اسم مشكلة مو مشكلة. ثانيا الله عز وجل يعني يغير الأمور بأشياء لا قبل يعني ما لنا بها سابق عهد. هذا ملاحظ يعني ما هو معروف أن المنطقة الجزيرة العربية منطقة أعاصير، يعني تجي فيها مثلا عواصف ترابية وعواصف رملية وتجي فيها نعم. أما أن توصل لإعصار بعدين الإعصار سرعته كم تكون 260 كيلومتر في الساعة، يعني اللي ضرب نيو أورليانز هذاك كان سرعته 140 سوى فيها خسائر عظيمة. هذا 260 يعني يعني شيء رهيب، يعني يتحرك 260 ما الذي يبقى أمامه. ففي تغيرات مناخية يحدثها الله الآن في الواضح، يعني تنزل أمطار في وقت ما هو بالعادة، يجينا إعصار ما هو بالعادة، ويجي غيرنا أشياء تصحر قضايا وحر ما هو بالعادة، ويجيهم يعني أيضا ذوبان جليد وأشياء. في أمور الآن كذا في العالم هم يقولون تغيرات مناخية، وهذا واضح واضح إنه في تغيرات مناخية. التسونامي هذا اللي جاء هذا مو طبيعي، هذا شيء يعني. طيب الإعصار هذا رابعا يجي على بلد مسلمين فيضر الصالح والطالح، يعني ما هو إنه والله لا يصاب به إلا الفجرة، لا يعم. فإيش يعتبر؟ عقوبة وابتلاء معا في وقت واحد، يعتبر عقوبة وابتلاء. فبالنسبة للمؤمنين أهل الطاعة لو أصابهم هذا الإعصار بأي شيء، خوف موت جراح تلف أموال، هذا اسمه بالنسبة لهم ابتلاء. وأما بالنسبة للفجرة والمرابين وأهل الزنا والرشوة والمخدرات والخمر والفواحش ليش يعتبر هذا الإعصار؟ يعتبر انتقام، يعتبر انتقام عقوبة. طيب الإعصار هذا الآن كيف نواجهه؟ طبعا هم الآن في إجراءات للسلامة عامة، مثلا يقولون والله إذا كان اللي جاي في طريق الإعصار يسوي إخلاء للناس اللي يجوا في طريق الإعصار. لكن أحيانا يصير الإعصار أسرع من الإخلاء فيدرك ناس ما تم إجلاؤهم بعد، بعضهم يرفض الجلاء. إذا كان مدمر فالجلاء من وجه الإعصار ممكن يكون واجب، لأن إنقاذ النفس واجب. وإذا لم يكن يعني إعصارا مدمرا هي ريح عاتية وفيها أمطار وبرق ورعد، برق ورعد وعواصف ومطر شديد غزير وبرق ورعد، لكنه ما هو يعني مدمر قاتل معنى أنه خاص مثل عاد أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم،